ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. أسألك يا منان يا قادر يا مقتدر يا قدير. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. أسألك يا ربنا من واسع فضلك وبالغ كرمك وعظيم منتك يا ربنا. أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا بأسمائك وصفاتك. أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك وبعمل صالح قبلته ورفعته إليك يا ربنا إلا شفيته يا ربنا وأهله من سحر مرشوش. اللهم عافهم من السحر المرشوش. عافهم يا ربنا من سحر في البيت مرشوش ومنثور مذرور ومدفون. عافهم يا ربنا من سحر في البيت قوي عظيم شديد. عافهم يا ربنا من سحر عليه حراس كلابا وقططا وثعابين وحيات. اللهم اطل يا ربنا سحرا مرشوشا اطل يا ربنا سحرا من انس وجان في البيت اطل يا ربنا سحرا في البيت ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا السحر قويا عظيما شديدا أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر فيه وعليه، فيهم وعليهم وبينهم، أبطله يا ربنا من فوقهم، أبطله يا ربنا من تحتهم، أبطله يا ربنا عليهم، أبطله يا ربنا فيهم، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم، أبطله يا ربنا أبطله، أبطل يا ربنا سحرا في البيت، أبطل يا ربنا سحرا في البيت، أبطل يا ربنا سحرا في البيت، أبطل يا ربنا سحرا في بيتهم هناك، في بيتهم هناك، أبطل يا ربنا سحرا في البيت، في البيت في البيت، أبطل يا ربنا سحرا في البيت مرشوشا، مرشوشا ومنثورا ومذرورا، أبطل يا ربنا سحرا هناك، هناك هناك، هناك في مزارعهم، هناك في مزارعهم، هناك في بلدهم الأصلية، هناك في بلدهم الأصلية، أبطل يا ربنا أسحارا هنا وهناك، أبطل يا ربنا أسحارا هنا وهناك، أطل يا ربنا أسحارا، أسحارا عظيما، أسحارا عظيما، ربطوا بها وعقدوا بها، ربطوا بها وعقدوا بها، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، ربطوا بها وعقدوا بها، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أبطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أبطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أبطلها يا ربنا في بيوتهم هنا، في بيوتهم هنا، في بيوتهم هناك هناك، في بلدهم الأصلية، في بلدهم الأصلية، أبطل هذه الأسحار حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، مرشوشة ومنثورة، مرشوشة ومنثورة ومذرورة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على حرارة وعلى برودة، على آلام وعلى أوجاع، على تعطير وعلى تقييد وعلى تعسير عليهم، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أطل هذه الأسحار على تعاستهم، على تعاستهم وضرهم، وعلى أمراضهم وغلبتهم، وعلى فقرهم وقلتهم وذلتهم، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا يا واحد يا قهار، أطل يا ربنا أسحارا مرشوشة، مرشوشة ومنذورة خارج البيت، خارج البيت، أطلها يا ربنا، أطلها خارج البيت، خارج البيت، من حول البيت، من جهات البيت، من حول البيت، عند مداخل البيت، عند مداخل البيت، عند مداخل البيت من الخارج، عند مداخل البيت من الخارج، من الخارج من الخارج، عند مداخل البيت من الخارج، اللهم أبطلها يا ربنا مرشوشة ومنثورة ومذرورة ومدفونة، ومدفونة، أبطل يا ربنا أسحارا مدفونة في الأوراق، في الأوراق وفي السبح وفي الخيوط وفي الشعر وعلى صورة، وعلى صورة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل أسحارا عظيمة، اللهم أبطلها على دم، على دم، على دم، على دم نجس، على دم ذبيحة لغيرك يا ربنا، ذبحت للشيطان، ذبحت للجان تقربا واستغاثة واستعانة بهم، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل خدمة الشيطان لهم، لأجل خدمة الجان العظيم لهم، لأجل خدمة ملوك الجن لهم، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا على الدم، رش الدم، رش الدم، رش بالدم، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر على الدم، على الدم، على الدم، على الدم النجس، على الدم النجس، على الدم النجس، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، ومرشوشا هناك، ومرشوشا في البيت، مرشوشا ومنثورا ومذرورا، على ضيق الصدر، لأجل ضيق الصدر، لأجل ضيق الصدر، لأجل ضيق الصدر، لأجل ضيق الصدر، ولأجل الفقر، ولأجل الفقر، ولأجل الفقر، اللهم أبطل هذا السحر وذاك، أبطل يا ربنا سحرا عظيما في هذا البيت وفي ذاك البيت، في هذا البيت وفي ذاك البيت، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. هطل يا ربنا سحرا مرسوسا ومنثورا، مرسوسا ومنثورا، مذرورا مذرورا ومدفونا. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا سحر العذاب والنكال، اطل يا ربنا سحر العذاب والنكال والسوء والشر والضر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحرا في البيت، اطل يا ربنا سحرا خارج البيت، خارج البيت، اطل يا ربنا سحرا داخل البيت، يفوح ويفور، يفوح ويفور، يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي، يشوي يشوي يشوي يشوي. اطله يا ربنا على ضرهم، اطله يا ربنا على غلبتهم، اطله يا ربنا على سوء إن عليهم. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا. أثر على قلوبهم وصدورهم، أثر على عقولهم ومداركهم وأفهامهم، أثر على أرزاقهم وزواجهم، أثر على الحظ والنصيب، قطعه قطعه، أخره أخره، أغلق دونهم الأبواب. أطل يا ربنا سحر العذاب، أغلق عليهم الأبواب، أغلق عليهم الأبواب، فقرا وقلة وذلا وسعاسة وتعثيرا وتعقيدا. فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا في البيت، فطره يا ربنا في البيت، فطره يا ربنا في مقر العمل، فطره يا ربنا في مقر العمل، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا في البيت، فطره يا ربنا في البيت، في هذا البيت، في ذاك البيت. اللهم فطره يا ربنا، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا في الطرقات المؤدية للبيت، في الطرقات المؤدية للبيت. اللهم فطره يتجدد بين الحين والآخر، يتجدد بزمان، يتجدد بزمان، يتجدد بزمان، ويتنقل في الأمكنة، ويتنقل في الأمكنة، وينقلونه الحراس، وينقلوه الحراس، وينقلوه الحراس. اللهم اطله يا ربنا، يفوح ويفور، ويغلي ويشوي، ويكوي ويكوي، يكوي قلوبهم، يكوي قلوبهم، يكوي بطونهم، يكوي فروجهم، يكوي أرحامهن، يكوي يكوي يكوي. اللهم اطله على حرارة، على حرارة القلب، وعلى كسر القلب والخاطر، وعلى كسر، وعلى كسر القلب والخاطر، وعلى كسرهم، وعلى كسر الوالد والوالدة، وعلى كسر الذرية. لا وظيفة ولا دراسة، لا شهادة عالية، ولا رزق ولا رزق ولا رزق ولا رزق. اللهم اطل هذا السحر العظيم على الكسر، على الكسر، على الكسر، على الكسر، على الكسر، على الكسر، على الكسر، على الكسر، على الضر، على الضر، على الضر، على الضر، على الشر، على الشر، على الشر، على الشر، على المكر، على المكر، على الكيد، على الكيد، على غلبة عليهم، على غلبة عليهم، على قهر فيهم، على قهر فيهم. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطله يا ربنا اسودا، اللهم اطله يا ربنا احمرا، اللهم اطله يا ربنا ابيضا وازرقا. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا من افريقيا، اطله يا ربنا من افريقيا، اطله يا ربنا من افريقيا، اطل يا ربنا سحرا من افريقيا، اطل يا ربنا سحرا عظيما. دفعت فيه الآلاف دفعت فيه الآلاف دفعت فيه الآلاف دفعت فيه الآلاف. اللهم أطله على سلب الصحة والعافية منهم، على سلب أموالهم، وعلى استحواذ عليهم، وعلى استيلاء عليهم، وعلى سرقة أموالهم، وعلى سرقة أموالهم، وعلى سرقة أشيائهم، وعلى سرقة أشيائهم. اللهم أبطل هذا السحر، يضرهم ولا ينفعهم، يخفضهم ولا يرفعهم، يقبض عليهم ولا يبسط لهم. اللهم أبطله يا ربنا شرا عليهم، شرا عليهم، مكرا مكرا وكيدا، مكرا وكيدا وغلبة عليهم. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بقدرتك. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت، في البيت في البيت، خارجه خارجة، خارجه خارجة، على الأسوار على الأسوار، على السور على السور، على الجدار على الجدار، عند البوابة عند البوابة، عند البوابة عند البوابة عند البوابة، عند المدخل عند المدخل. أطل يا ربنا هذا السحر، يتجدد يتجدد عند دخولهم وخروجهم، يتجدد عند دخولهم وخروجهم. أطله يا ربنا للوالد والولد، للوالد والولد، للوالد والولد، سوءا عليهم وشرا فيهم، يضيق صدورهم، يضيق صدورهم، ويؤثر أمورهم، ويؤثر أمورهم، ويعقد حياتهم، ويعقد حياتهم. اللهم أبطله يا ربنا. أطل يا رب العالمين داخل البيت، داخل البيت، في المدخل في المدخل، عند البوابة الداخلية، عند البوابة الداخلية. أطل يا رب العالمين في الأحواش، في الأفنية والأحواش، وفي الأحواض وفي الأحواض، في أحواض الزراعة، في أحواض الزراعة. أطل يا ربنا سحرا في خزان الماء، في خزان الماء، في خزان الماء، في خزان الماء. أطل يا ربنا سحرا تحت الدرج، تحت الدرج، وعلى الدرج، وعلى الدرج، وعلى الدرج. أطل يا ربنا سحرا يفوح ويفور ويغلي ويشوي ويكوي. أبطله يا ربنا داخل البيت، داخل البيت، يفوح عليهم، يفور فيهم. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أثر على أقدامهم، أبطله يا ربنا، أثر على فروجهم، أبطله يا ربنا، أثر على أقدامهم، أبطله يا ربنا، أثر على دمائهم وعظامهم، أبطله يا ربنا على ضرهم وعلى شر فيهم عظيم قوي شديد. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا مرشوشا ومنثورا ومذرورا، أبطله يا ربنا مدفونا. بسم الله بسم الله، طهر بيتي طهر بيتي، طهر بيتي طهر بيتي. اللهم طهر بيوتهم يا ربنا، ارحم يا ربنا ضعفهم، طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا بيوتهم. بسم الله أرقيكم والله يقيكم، بسم الله أرقيكم أجمعين، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الوالد والولد، الوالد والولد، الوالد والولد، الوالد والولد، الوالد والولد. بسم الله أرقيكم من سحر، من سحر عظيم عجيب غريب قوي شديد، ويتجدد بالليل والنهار. أطله يا ربنا، أطله يتجدد، أطله يا ربنا داخل البيت، خارج البيت، خارج البيت، أطله تحت عتبة الباب، تحت عتبة الباب، ومرشوشا بالأبواب، ومرشوشا على الأبواب، ومنثورا حول الأبواب، ومنثورا حول الأبواب. اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، يا ربنا يا ربنا، في المداخل، في المداخل الأصلية، في المداخل الفرعية، في المداخل الفرعية. اللهم أطل يا ربنا سحرا خارج البيت، خارج البيت، أطل يا ربنا سحرا داخل البيت، داخل البيت، داخل البيت، في الأحواش والأفنية، وفي غرف الطعام، وفي غرف الطعام، وفي غرف الطعام. أطل يا ربنا سحرا في غرف الطعام، في المجالس، في المجالس، في المجالس، في المجالس، في المجالس، في المجالس، في المطابخ، في المطابخ، في المطابخ، في المطابخ، وفي غرف النوم، وفي الأدوار العلوية، وفي الأدوار العلوية. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار. أطلها يا ربنا على الفقر والكدة والذلة والمهانة، أطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع والضر والشر، أطلها يا ربنا على الفقر والكدة والذلة، أطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل السحر المرشوش، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت مرشوشا ومنثورا ومذرورا، مدفونا ومنثورا ومذرورا. أطل يا ربنا سحرا في ورقة، أطل يا ربنا سحرا في سبحة، أطل يا ربنا سحرا في ورقة، أطل يا ربنا سحرا في سبحة، أطل يا ربنا سحرا عظيما في خيط وإبرة، أطل سحرا عظيما في خيط، في خيط في خيط، في خيط في خيط معقود فيه العقد، في خيط معقود فيه العقد، في خيط معقود فيه العقد، في خيط في سبحة في سبحة، في سبحة في سبحة، في سبحة في سبحة، في خرز في خرز، في خرز في خرز، في سبحة في سبحة، في سبحة في سبحة، في خيط في خيط، في حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما، في معدن في معدن، في معدن في معدن، في معدن في معدن. أطل يا ربنا سحرا في المعادن، أطل يا ربنا سحرا في الماء، أطل يا ربنا سحرا على التراب، أطل يا ربنا سحرا على النار، أطل يا ربنا سحرا على الهواء، أطل يا ربنا سحرا على الماء، أطل يا ربنا سحرا على الهواء، أطل يا ربنا سحرا على النار، أطل يا ربنا سحرا على التراب. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا بحولك في أعصابهم، في أعصابهم أثر عليهم بالعصبية، بالعصبية المفرطة، أثر عليهم بالعصبية، بالعصبية المفرطة، وبالغضب وبالغضب وبالغضب وبالغضب وبالغضب وبالنفرة فيما بينهم، وبالنفرة وبالنفرة وبالنفرة والفرقة والفرقة والفرقة والفرقة والفرقة فيما بينهم، والفرقة والفرقة سبب الفرقة، الفرقة الفرقة الفرقة الفرقة فيما بينهم. اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أطل يا ربنا سحرا في البيت، طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي، أطل يا ربنا سحرا في البيت، أطل يا ربنا سحرا في البيت، طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي، أطل يا ربنا سحرا في البيت، أطل يا ربنا سحرا في البيت، أطل يا ربنا سحرا في البيت، أطل يا ربنا سحرا في البيت، داخل البيت داخل البيت، خارج البيت خارج البيت. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، يسبب كالدوامة كالدوامة في البيت، يسبب ضرا عظيما، يسبب شرا مستطيرا. أغلق دونهم الأبواب، أغلق دونهم الأبواب، لا زواج ولا دراسة ولا سعادة ولا رزق، ولا سعادة ولا رزق. اللهم أطل هذه الأسحار، أطلها يا ربنا من إفريقيا، أطلها يا ربنا من إفريقيا، أطلها يا ربنا من إفريقيا، أطلها يا ربنا من المغرب، أطلها يا ربنا من المغرب، أطلها يا ربنا من المشرق، من المشرق، من خادمة، من خادمة، من خادمة، أطل سحر الخادمات، أطل يا ربنا سحر الخادمات، أطل يا ربنا سحر الخادمات. اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا سحر الخادمات، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله. اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر، أطل يا ربنا سحرا في البيت، في البيت في البيت في البيت في البيت. اللهم أطله يا ربنا مرشوشا، اللهم أطله يا ربنا مرشوشا، اللهم أطله يا ربنا مرشوشا، أطل يا ربنا سحرا في البيت مرشوشا، أطل يا ربنا سحرا في البيت مرشوشا، مرشوشا مرشوشا، أثر عليهم يؤثر عليهم، أثر عليهم ويؤثر عليهم، أثر على الوالد والولد، أثر على الوالد والولد. اللهم أطل هذا السحر يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا فيهم، اللهم أطله يا ربنا عليهم، اللهم أطله يا ربنا من حولهم، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا السحر من حولهم وفيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر، اللهم أبطل السحر يا ربنا، توجه إلى قلوبهم، توجه إلى عقولهم، توجه إلى الحظ والنصيب، أثر عليه تأثيرا بالغا. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا خفيا مخفيا، أبطله يا ربنا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم، اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم، اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم، اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم، اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم، اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم، اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم، اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم، اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم قويا عظيما، اللهم أبطله على سيطرة عليهم، اللهم أبطله يا ربنا على سيطرة عليهم، اللهم أبطله يا ربنا على سيطرة عليهم، اللهم أبطله يا ربنا على سيطرة عليهم، اللهم أبطله يا ربنا على سيطرة عليهم، اللهم أبطله يا ربنا على سيطرة عليهم، اللهم أبطله يا ربنا على سيطرة، على سيطرة يسيطر عليهم، يسيطر عليهم، يسيطر عليهم، يسيطر عليهم ويهيمن، ويهيمن عليهم، اللهم أبطله يا ربنا على سيطرة عليهم، وعلى هيمنة عليهم، وعلى استعبادهم، وعلى استعبادهم، وعلى الاستيلاء عليهم، وعلى الاستحواذ عليهم، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا على فقرهم وقلتهم وذلتهم، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا مرشوشا. أبطل يا ربنا السحر مرشوشا في البيت، داخل البيت وخارجه، مرشوشا ومنثورا ومذرورا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، جزنه ورشه ونثره وذره قريب، قريب، قريب ظالم، قريب ظالم، قريبة ظالمة، قريبة ظالمة، قريبة ظالمة، قريب ظالم، رشه ونثره وذره، عامل ظالم، عامل منتقم، عامل منتقم، عامل منتقم، عامل منتقم، جار ظالم، جار ظالم، جار ظالم، قريب بعيد، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطل يا ربنا بالأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر القديم القديم القديم القديم القديم، أبطل يا ربنا السحر الجديد الجديد الجديد الجديد الجديد، اللهم أبطل يا ربنا السحر يجدد، يجدد عند زيارة من سحر، يجدد عند زيارة من سحر، من سحر من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والمعارف، والمعارف يجددونه، يجددونه، يجددونه، عليه العهود والمواثيق، ألا يظهر وألا يبطل، وألا يبلغ عن من سحر، وألا يبلغ عن من سحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، من أقارب الوالد، من أقارب الوالدة، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، من العمال والخادمات، من العمال والخادمات، من العمال والخادمات، من العمال والخادمات، من العمال والخادمات، المقيمين والمسافرين، المقيمين والمسافرين، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، بسم الله بسم الله، أرقيكم أجمعين، الحاضر والغائب، الوالد والولد، الذكر والأنثى من الذرية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أبطل السحر المرشوش، اللهم أبطل السحر المرشوش، اللهم أبطل السحر المرشوش، اللهم أبطل السحر المرشوش، اللهم أبطل السحر المرشوش، اللهم أبطل السحر المرشوش، اللهم أبطل السحر المنثور، اللهم أبطل السحر المذرور، اللهم أبطل السحر المنثور، اللهم أبطل السحر المذرور، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم، اللهم أطله يا ربنا قديما قديما قديما وجديدا، أطله يا ربنا استشرى فيهم، أطله يا ربنا ضرهم، أطله يا ربنا ضرهم، أطله يا ربنا أسعسهم، أطله يا ربنا نكد عليهم. اللهم أطل هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت في البيت في البيت يفور يفور ويغلي ويشوي ويكوي، أبطله يا ربنا يفوح يفوح فيهم، أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا كالريح كالريح في البيت يؤثر عليهم ويعيشون في دوامة فيهم وعليهم وبينهم، تؤثر عليهم تؤثر على عقولهم تؤثر على عقولهم تؤثر على نفسياتهم تؤثر على عقولهم تؤثر على نفسياتهم تؤثر على أجسادهم تؤثر على أجسادهم. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا مغروزة مغروزة، مدفونة مدفونة، مرشوشة مرشوشة، منثورة منثورة، مذرورة مذرورة. أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا يا واحد يا قهار، أطل يا ربنا أسحارهم، أطلها يا ربنا أطلها، فيها الإبر والمسامير، فيها الإبر الإبر الإبر والمسامير والمسامير. أطل سحرة في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية، تحكي الوالدة تحكي الوالدة تحكي تحكي الذرية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية. أطل يا ربنا سحرة في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية. أطل يا ربنا سحرا في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية. أطل يا ربنا سحرا في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية. أطل يا ربنا سحرا في صورة في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية. أطل يا ربنا سحرا في دمية في دمية في دمية في دمية. أطل يا ربنا سحرا مرشوشا ومنثورا ومذرورا. أطل يا ربنا سحرا في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة في دمية عند الساحر عند الساحر عند الساحر. تحكي الوالدة تحكي الولد تحكي الوالدة تحكي الولد. أطل سحرا في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية. اللهم أطل سحرا في دمية، اللهم أطل سحرا في دمية، اللهم أطل سحرا في دمية، اللهم أطل سحرا في دمية، اللهم أطل سحرا في دنيا، اللهم اطهر في دنيا، اللهم اطهر في دنيا، اللهم اطهر في دنيا، في دنيا في دنيا في دنيا. تحكي الوالدة والولد تحكي الوالدة والولد. اللهم اطهر هذا السحر، اللهم اطهر يا ربنا، اللهم اطهر يا ربنا، اطهر يا رب السحر في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا. اللهم اطهر يا ربنا السحر في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا. تحكي الوالدة تحكي الوالدة تحكي الولد تحكي الولد تحكي الولد تحكي الولد. اطهر يا ربنا السحر في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا. هو مرشوش في البيت مرشوش ومنثور ومذور. اللهم اطهر هذا السحر، اللهم اطهر هذا السحر، اللهم اطهر هذا السحر، اللهم اطهر هذا السحر، اللهم اطهر هذا السحر، اللهم اطهر هذا السحر. اللهم اطهر يا ربنا، اللهم اطهر يا ربنا من افريقيا من افريقيا من افريقيا من افريقيا من افريقيا من السودان من السودان من السودان من السودان من السودان من السودان من السودان من السودان من السودان من السودان من السودان. اطلب يا رب السلام من السودان من السودان من السودان من السودان من مصر من مصر من المغرب من المغرب من المغرب. اطلب يا رب السلام من تشاد من تشاد من تشاد. اطلب يا رب سحرا عظيما، اطلب يا رب سحرا عظيما من افريقيا من افريقيا قويا عظيما شديدا. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطل هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية. تحكي الوالدة والولد في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في لعبة في لعبة في لعبة في عروسة في عروسة في عروسة في عروسة في لعبة في لعبة في لعبة في عروسة في عروسة في لعبة في لعبة في لعبة في دمية في دمية في دمية في حيوان في دمية في حيوان في دمية في حيوان في دمية في دمية في دمية من عرائس البنات من عرائس البنات من عرائس البنات. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا. اللهم اقص حرام في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية على اسمه واسمها على اسمه على اسمه على اسم الوالد على اسم الولد على اسم الوالد على اسم الولد في دمية على اسم الوالد على اسم الولد مغروز فيها الإبر الإبر الإبر الإبر الإبر الإبر الإبر مغروز فيها الإبر مغروزة فيها الإبر مغروزة فيها الإبر الإبر الإبر الإبر مغروزة فيها الإبر الإبر ملطخة بالدم ملطخة بالدم وملطخة بالدم وملطخة بالدم وملطخة بالدم وأهين القرآن فيها وأهين القرآن فيها لأجل نفوذها لأجل نفوذها وتؤثر عليهم تأثيرا بالغا على الوالد والولد. اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها في دنيا في دنيا في قارورة في قارورة في قارورة في صورة في صورة في صورة في صورة. اللهم أطل يا رب نسحن هناك عند الساحر يتحكم يتحكم في المسحورة يتحكم في المسحورة يتحكم في المسحور عن بعد عن بعد عن بعد عن بعد يتحكم في نفسيته يتحكم في عقله يتحكم في إدراكه يتحكم في رزقه يتحكم في رزقه يتحكم في إدراكه يتحكم في عقله يتحكم في عقله يتحكم في صحته يتحكم في نفسيته. اللهم ابطل هذا السحر وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله في الوالد والولد في الوالد والولد. اللهم ابطل سحرا في دمية في دمية في دمية في دمية تحكي الوالد والولد في دمية في دمية في دمية في دمية في لعبة في لعبة في لعبة في لعبة في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية تحكي الوالد والولد تحكي الوالد والولد مغروز فيها الإبر مغروز فيها الإبر مغروز فيها الإبر وحولها وحولها وحولها مغروز فيها الإبر وحولها وحولها مر عظيم وفيها ضر عظيم ضر عظيم ضر عظيم للوالد والولد وفيها ضر عظيم شر مستثير. اللهم أبطلها أبطلها أحرق يا ربنا تلك الدنيا. اللهم يا ربنا الآن تمزق الآن تمزق الآن يا ربنا الآن يا ربنا تخرج تلك الإبر والدبابيس الآن يا ربنا تخرج تلك الإبر الإبر يا ربنا وتحل العقد وتحل العقد وتحل العقد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا شوف لك يا ربنا تلك الدنيا بسم الله بسم الله. اللهم اطرس حرام في دمية اللهم اطرس حرام في دمية اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله للوالد اللهم اطله للولد اللهم اطله للوالد اللهم اطله للولد اللهم اطله يا ربنا على الفقير والقلة والذلة اطله انتقاما انتقاما انتقاما انتقاما حسدا حسدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا في الوالد والولد في الوالد والولد في الولد والولد في الوالد في الوالد في الوالد في الوالد والولد والولد حسدا وحقدا حسدا وحقدا وسلبا وسلبا للأموال وسلبا للأموال وسرقة للأموال. اللهم أطل هذه الأسعار اللهم أطلها يا واحد يا قهار أرطلها يا ربنا بحولك أرطلها يا ربنا بقوتك في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية مغروز فيها الإبارة ومحاطة بها الحبال الحبال الحبال والخيوط والخيوط والخيوط والخيوط وعليها الصور وعليها صور وعليها صورة وعليها صورة للوالد وعليها صورة للولد. اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أبطل أسحارا مرشوشة ومنثورة ومذرورة وفي دمية مرشوشة ومنثورة ومذرورة وفي دمية وفي دمية وفي دمية وفي دمية وفي دمية وفي دمية. اللهم أبطلها عليها الأقفال أقفال أقفال أقفال موصدة موصدة مغلقة مغلقة. اللهم أبطل أسحارا عظيم عليها الأقفال يا الله افتحها افتحها يا ربنا وانزع يا ربنا وانزع يا ربنا وانزع يا ربنا هذه الإبر وانزع يا ربنا هذه الإبر انزع هذه الإبر والمسامير والمسامير والمسامير انزعها انزعها من قلوبهم من صدورهم من فروجهم من بطونهم من بطونهم انزعها انزعها من عقولهم انزعها من الحظ والنصيب انزعها من ظهورهم من ظهورهم من ايديهم من ايديهم وارجلهم مسمره مسمره مربطه مربطه مربطه مربطه بالحبال مسمره بالمسامير والابر مسمره مسمره مخيطه مخيطة مخيطة. اللهم اطل هذه الأسحار اطل هذه الأسحار يا ربنا نقلت غزلها نقلت غزلها نقلت غزلها انقذ يا ربنا غزل الساحر والساحرة انقذ يا ربنا غزل الساحر والساحرة انقذ يا ربنا سحرة دفع فيه في دفع فيه الآلاف دفع فيه الآلاف لينفذ لينفذ في الوالد والولد لينفذ في الوالد والولد. اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله يا ربنا اطل السحر الأسود اللهم اطل السحر الأسود الأسود لأجل هلاك لأجل الهلاك، الهلاك والضر العظيم، لأجل القتل، قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل، لأجل قتل الوالد والولد، لأجل قتل قتل قتل قتل قتل، لأجل قتل الوالد والولد. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، لأجل قتل قتل قتل الوالد الوالد الوالد والولد والولد والولد والولد والولد، لأجل الدمار دمار دمار دمار. لا زواج لا زواج لا زواج لا زواج لا زواج، لا سعادة لا سعادة، لا نجاح لا نجاح، لا فلاح لا فلاح لا فلاح، لا لا علو لا لا ارتقاء لا ارتقاء. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. مدمرة مدمرة مدمرة مدمرة، مزلزلة مزلزلة مزلزلة مزلزلة. أطل يا ربنا سحرا عظيما مرشوشا ومنثورا ومذرورا، وفي دمية وفي دمية وفي دمية، وفي صورة وفي صورة وفي صورة وفي صورة، وفي أثر وفي أثر وفي أثر للوالد والولد، وفي أثر وفي قفر وفي قفر وفي أثر أثر أثر، شعر شعر شعر شعر، عرق عرق عرق عرق عرق، نعال نعال نعال، ثياب سرقت نعال سرقت، ثياب ثياب ثياب، والنعال سرقت سرقت سرقت، ساعة وقلم ساعة وقلم، ونظارة ونظارة ونظارة. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر. ما قاله جان مارد، سرقه جان عفريت، جان عفريت، اللهم عليك به، اللهم يا ربنا اطل يا ربنا سبحانه، في اثر في اثر، في دمية في دمية في دمية في دمية، تحت الوالدة والولد تحت الوالدة والولد. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا مرشوشا ومنثورا، في البيت في البيت، وفي دمية وفي دمية وفي دمية وفي دمية وفي دمية، عليها الاقفال عليها الاقفال موصدة، عليها الاقفال عليها الاقفال عليها الاقفال، لاجل عدم الارزاق لاجل عدم الارزاق، لاجل الا ياتي اليه الأرزاق. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر قويا عظيما شديدا، أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. الله أكبر، أطله يا ربنا فيهم، أطله يا ربنا عليهم وبينهم، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا على ضيق الصدر، أطله يا ربنا على الضر، أطله يا ربنا على ضيق الصدر، أطله يا ربنا على الهلوسة، أطله يا ربنا على وسوسة، أطله يا ربنا على تفكير سلبية، أطله يا ربنا على تفكير سلبية، أطله يا ربنا على القتل، أطله يا ربنا على القتل، أطله يا ربنا على القتل والدمار، أطله يا ربنا على البوار، أطله يا ربنا على الخلاص على الخلاص على الخلاص على الخلاص منهم على الخلاص منهم، وعلى الفقر والقلة والذلة، وعلى الفقر وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أطل يا ربنا سحرا سحرا في أجسادهم في بطونهم في بطونهم، وأثر على قلوبهم وأثر على صدورهم. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا في بطونهم في بطونهم، أطلها يا ربنا أثرت على قلوبهم، أطلها يا ربنا أثرت على قلوبهم، أطلها يا ربنا أثرت على قلوبهم. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر فيهم فيهم وعليهم وبينهم. الله أكبر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطله يا ربنا. يؤثر على عقولهم، يؤثر على أدمغتهم، يؤثر على أفكارهم، يؤثر على خطاهم، يؤثر عليهم يؤثر عليهم. اللهم أبطله يا ربنا على التعطيل على التعطيل والربط، لا زواج لا زواج، اللهم أبطله يا ربنا على التعطيل لا زواج، اللهم أبطله يا ربنا على التعاسة على التعاسة على التعاسة على التعاسة على التعاسة، اللهم أبطل يا ربنا سحرا على التعاسة على التعاسة على التعاسة. اللهم أطله يا ربنا على ضر شديد على ضر عظيم، وعلى غلبة عليهم وعلى قهر فيهم وعلى غلبة عليهم. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا في دمية في دمية في دمية في دمية تحكي الوالد والولد، تحكي الوالد والولد، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في عروسة في عروسة، اللهم أطل يا ربنا سحرة في سحرة في دمية في عروسة في عروسة في عروسة في عروسة في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية، اللهم أطل سحرة في دمية في دمية في دمية، مغروز مغروز فيها مغروز فيها الإبر الإبر والمسانير ومحافظ بها الخيوط والحبال وملطخة بالدماء وملطخة بالدماء وملطخة بالدماء وعليها الحراس وعليها الحراس وعليها الحراس وعليها الحراس، اطل يا ربنا سحرا بالتوكيل، اطل يا ربنا سحرا بالتفويض، اطل يا ربنا سحرا بالتوكيل، اطل يا ربنا سحرا بالتوكيل بالتوكيل والتفويض، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطله يا ربنا في على قلوبهم في قلوبهم وبطونهم يا ربنا وفي فروجهم، اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم اطلها يا واحد يا قهار، اللهم أطل يا ربنا الأسحار، اللهم أطلها على عقولهم، اللهم أطلها على مداركهم، اللهم أطلها يا ربنا على أفكارهم، اللهم أطلها يا ربنا على أسماعهم وأبصارهم، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أطل يا ربنا الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا مرسوسة ومنثورة مبرورة مبرورة ومشمومة، أطلها يا ربنا مأكولة ومشروبة مأكولة مأكولة مأكولة صلبة في البطن صلبة في البطن مشروبة مشروبة في القهوة والشاي مشروبة مشروبة مشروبة مشروبة استشرت في الدم استشرت في الدم استشرت في الدم نفضت الجسد نفضت الجسد نفضت الجسد، اللهم أطلها يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا موثقا موثقا موثقا قويا عظيما شديدا، اطل يا ربنا سحرا في ابره في ابره ومسمار في مسمار مغروز في مسمار مغروز في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل، اطل سحرا في مسمار في مسمار مغروز مغروز مغروز في المدخل في المدخل في المدخل في البيت في البيت داخل البيت داخل البيت في الحوش في الفناء في الفناء في الاحواش في الاحواش في الافنيه في الافنيه في الافنيه، اطل يا ربنا سحرا سحرا مغروزا في مسمار في مسمار في مسمار في مسمار في مسمار عند البوابة الخارجية عند البوابة الخارجية في مسمار في مسمار أطل يا رب سحرا في مسمار في مسمار مغروز مغروز مغروز مغروز في مسمار في مسمار مغروز مغروز مغروز مغروز، أطل يا ربنا سحرا سحرا مرشوشة مرشوشة في ماء سحر في ماء سحر في ماء سحر في ماء سحر منثورة في بودرة فيها سحر في بودرة فيها سحر منثور، أطل يا رب سحرا مذرورة مذرورة مذرورة، أطل يا ربنا سحرا مدفونة مدفونة مدفونة في كتاب سحر في كتاب سحر في كتاب سحر في ورقة سحر مدفونة مدفونة في خيوط في خيوط مدفونة في دمية في دمية دفنت في دمية في دمية مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة داخل البيت داخل البيت خارج البيت مدفونة في دمية في دمية في دمية في دمية، تحكي الوالد تحكي الولد ظلما وانتقاما حسدا وحقدا حسدا وحقدا، اللهم أطلها يا ربنا أطل يا ربنا تعن عليه حراس عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن، أطل يا ربنا تعن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن، اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم القوي الشديد فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم أطله يا ربنا فوقهم وتحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم أطلهم بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم أطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا يلمسونه كل يوم أبطل يا ربنا سحرا يشمونه كل يوم أبطل يا ربنا سحرا يأكلون أثره كل يوم أبطل يا ربنا سحرا يشربون أثره كل يوم، اللهم أطل يا ربنا سحرا